السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، قال عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على جواز إمامة النساء للنساء، فتصلي بهن الفروض وكذلك النوافل، لأنه ليس هناك نص معين أو مخصص، فما دام أنه أذن لها أن تؤم أهل دارها فإنه دليل على جواز إمامة النساء للنساء فروضا ونوافل، غير أن النساء لا تؤذن ولا تقيم، فإن ذلك من خصائص الرجال. فنستفيد إذا من هذا الحديث جواز إمامة النساء للنساء. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن إمامة النساء تكون وسطهن، يكون بعضهن عن يمينها بعضهن عن يسارها، فإن كان هناك زيادة يكون صفا آخر، كما أن رفع الصوت بقدر الحاجة، يعني ترفع صوتها بالقراءة أو بالتكبير بقدر الحاجة. وكون النساء تصلي في البيوت سواء أفراد أو جماعات أفضل وخير من أن تبرزن للمساجد، وإن كان ذلك جائز لكن في البيوت أفضل وخير لهن، كما جاء في الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. قال شيخ البسام رحمه الله تعالى: وإذا أمت المرأة النساء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام ما لصلاة الرجال جماعة، إلا ما خصصه الدليل في أنها تصلي وسط النساء. نعم، يعني لا تقدم عليهن وإنما تكون بالوسط، إلا أن يكون هناك زيادة فيكون صفا آخر خلفهن. نعم. قال وأم ورقة، قال شيخ الفزان حفظه الله تعالى: وأم ورقة رضي الله عنها هذه كنية امرأة من الأنصار، يقال لها أم ورقة بن نوفل، وهي صحابية فاضلة حفظت القرآن وكانت تقية، وكانت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج معه للغزو من أجل أن تعالج المرضى وتداوي الجرحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويزورها ويسميها بالشهيدة، وسبب ذلك أنها كانت تملك رقيقا ورقيقة رقيقة ورقيقا، أي غلاما وجارية. وفي يوم من الأيام اعتدى عليها وهي نائمة فغموها بقطيفة وقتلوها، وكان ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فحصلت على الشهادة التي أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبهما عمر ثم قتلهما وصلبهما. يعني هذا الكلام ترجمة و ذكر شيئا من حياة هذه المرأة الصحابية رضي الله عنها، يدل على فضلها، وأن النساء قد يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات يستفاد منهن في تقديم بعض الخدمات للغزاة من مداواة الجرحى أو سقي الرجال، تقديم المياه لهم أو إعداد الطعام ونحو ذلك. فهذا مع أمن الفتنة وقدرة النساء على القيام فإن ذلك لا يمنع. ومن جملة النساء اللواتي يقومن بهذا الشيء هذه المرأة الملقبة بأم ورقة، وكذلك كذلك الأنصارية رضي الله عنها التي قطعت يدها في سبيل الله، ومنهن امرأة أبي طلحة كانت أيضا تسير معهم ورأى معها خنجرا فقال لما هذا؟ قالت أخذوه معي حتى إن قرب مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فيكون من النساء نوادر فيهن شيء من الشجاعة ومن المعرفة والحكمة، والإسلام لا يمنع من الشيء الذي فيه خير مع اتقاء الشر والبعد عن الريبة والفتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحو لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث يبين على أن الأعمى إذا كان أهلا لذلك للإمامة فإنه ليس هناك مانع ولا فرق بينه وبين المبصر في كونه يؤم الناس أو يقوم بأي عمل مما يقوم به المبصرون ما دام يستطيع ذلك ويتقنه. وكان صلى الله عليه وسلم قد خلفه أكثر من مرة على المدينة إذا سار للغزو عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على الذين يرون أن إمامة الأعمى أنها لا تصح، ويذكرون بعض العلل، فلو كان ذلك صحيح لما عينه النبي عليه الصلاة والسلام وأنابه مكانه. فالنص وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة، والله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب بصيرا وصاحبه فقيها حافظا لكتاب الله متقنا لما يجب في أمور الصلاة وغيرها من الأحكام اللازمة فإنه يكون أهلا لذلك. وكم رأينا من العلماء المقتدى بهم من فاقدي البصر لكنهم لم يفقدوا نور البصيرة. فالله عز وجل إذا حرم العبد شيئا عوضه خيرا منه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وهذا الحديث يدل على فضل ابن أم مكتوم واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له، ويدل على أن إمامة الأعمى لا بأس بها سواء كان إماما عارضا أو إماما راتبا في مسجد. إماما عارض يعني أحيانا إذا احتاج إليه، أو إماما راتب دائما، هذا كله لا بأس به ما دام أهلا لذلك من حفظ كتاب الله وفقهه لدين الله، فإنه ليس هناك فرق بين هذا وذاك، بل برز من فاقدي البصر من هو خير من كثير من المبصرين. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى والظاهر أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم ولاية عامة في الصلاة وغيرها. نعم، يعني ينوب عنه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في القضاء وفي الصلاة وفي الفتوى وفي التدريس القرآن، كل ما هو من شأن النائب فإنه يقوم به، وهذا هو الظاهر من هذه الإنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث إن ثبت المقصود منه أنه من ظهر لنا إسلامه بتحقيق الشهادتين ولم يظهر لنا ما يضاد ذلك فإننا نصلي خلفه ونصلي معه ونصلي عليه إذا مات، وأمر السرائر إلى الله عز وجل، فليس لنا إلا الظاهر، وما أمرنا أن نبحث عن السرائر، وليس ذلك من شأننا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك المنافقين وما قد يحصل منهم من أشياء، ولو أنهم قد يستحقوا القتل لأنهم مسلمون في الظاهر كافرون في الباطن، ولكنه لم يقتلهم عليه الصلاة والسلام لأن الناس لا يعلمون ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وما أظهره الله عليه من سرائرهم، فلو قتلهم لأصبح الناس يتحدثون أن محمد أن يقتلوا أصحابه، فكان يكل أمرهم إلى الله، إلا أن الله عز وجل قال في حق المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكان صلى الله عليه وسلم قد أسر لحذيفة رضي الله عنه عن كثير من المنافقين وأخبره بهم، فكان عمر رضي الله عنه يراقب حذيفة إذا قدمت الجنازة، فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، فإن لم يصلي عليه تنحى عمر ولم يصلي عليه، لأنه يعرف أنه منافق والمنافق لا يصلي عليه لأنه كفار وإن تظاهروا بالإسلام. أما الذي ما ندري عنه فليس لنا إلا الظاهر، فإذا صلينا عليه أو صلينا خلفه فإن أحسن يقول عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم أو يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، نحن ما لنا إلا الظاهر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. هذا حديث يبين لنا ويوضح لنا بعض الحديث التي مرت علينا، وذلك أن من دخل مسبوقا ووجد الإمام على حالة من الحالات فلا ينبغي له أن يقف حتى ينتهي الإمام أو حتى يقوم إلى ركعة أخرى، بل عليك إذا دخلت أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل، ثم تكبر وتتبع الإمام وتفعل مثل ما هو عليه، إن كان ساجد تسجد، وإن كان جالس تجلس، وإن كان على أي حال تكون معه، ولا تقم كالخشبة، حتى ولو كانت آخر ركعة فإنك إن شاء الله تدرك فضل الجماعة وتقضي صلاتك، تقضي ما فاتك. إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والمهم أن تدخل مع الإمام على أي حال وجدته بعد أن تكبر تكبيرة الإحرام قائمة معتدلة. نعم. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث قال: خرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه إذا جئتم الصلاة، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. نعم، هذا هو المقصود، أنك تتبع الإمام على ما كان، لكن ما تحسب ولا تعتد إلا بالركعة التي تدرك منها الركوع، تدرك الركعة بإدراك الركوع، وتدرك الجماعة حتى بالتشهد الأخير، تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. إذا ركعت، إذا وقفت وكبرت تكبيرة الإحرام قائما معتدلا ثم هويت بالركوع واستتميت راكع قبل أن يرفع، فقد أدركت الركعة، فتدرك الركعة بإدراك الركوع، وتدرك الجماعة ولو بالتشهد الأخير. فإذا أتيت والإمام على حال فاتبعه على الحال التي هو عليها، يعني ساجد تسجد بعد أن تكبر تكبيرتها، جالس تجلس، وهكذا. قال: فاسجدوا، الأمر للوجوب. نعم، إذا جئتم صلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها، ولا تعدوها شيء، يعني ما تعد الركعة التي أدركت منها شيء إلا إن أدركت الركوع، تدرك الركعة بإدراك الركوع. لكن لو وقفت معه بعد أن قال سمع الله لمن حمده تكن معه وتسجد معه تقوم، لكن هذه الركعة ما تحسبها ولا تعدها شيء، ما تعدها إلا إذا أدركت الركوع كامل، ركعت ركوعا تام قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، وإلا فإنك تدخل معه لكن ما تعدها شيء، فأنت تؤجر على ما فعلت مع الإمام، ولكنه لا يحسب لك إلا ما أدركت منه الركوع. نعم. قوله: فاسجدوا، أمر الوجوب، فالذي لم يفعل يعتبر عاصي. نعم، ما في شك، الأمر الأصل الأمر الوجوب، وأن تتبع الإمام على الحال التي هو عليها، ما يجوز أنك تقف سواء كبرت أو ما كبرت تقف حتى ينهض الإمام، لا، كبر تكبيرة الإحرام حتى لا تكون محروم، كبر وأنت معتدلا قائما ثم اتبع الإمام على أي حال هو، فتؤجر على كل فعل تفعله، وما أدركت فصله مع الإمام، وما فاتك فقه. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقولي فليصنع كما يصنع الإمام، أي في جلوسه بدون استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة، أما إذا أدركه قائما فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويستعيذ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ ما تيسر من القرآن. هذا إذا أدركته وهو قائم، أما إذا أدركته وهو ساجد أو جالس كبر تكبيرة الإحرام ثم اجلس إن كان جالس، أو اسجد إن كان ساجد، يعني ما تقف وتستفتح وتقرأ، فأداب أنه ساجد كبر تكبيرة الإحرام ثم اسجد، كان جالس كبر تكبيرة الإحرام ثم اجلس، وهكذا. قال: وهذا الحديث دليل على إدراك الجماعة بأقل جزء منها يدركه مع الإمام حتى ولو قبل السلام، يقول في متن الزاد: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. أخذ من هذا الحديث عندها قاعدة أو مسألة فقهية، وتدرك الركعة بإدراك الركوع وتدرك الجماعة بإدراك التشهد الأخير، حتى لو ما دخلت معهم إلا بالتشهد الأخير قبل السلام فقد أدركت فضل الجماعة، لأن خروجك من بيتك قاصدا المسجد تريد الصلاة مع جماعة فإن الله لا يضيع ذلك. لكن لو دخلت ووجهتهم في التشهد الأخير ووجد معك أناس آخرون يريدون أن يصلوا جماعة تتفقوا وتنتظروا حتى يسلم الإمام ثم تقيموا ويأمكم أحدكم وأقرأكم فتصلوا جماعة، هذا إذا تأكدتم أن هذا هو التشهد الأخير، فلا تكبروا حتى يسلم. أما إن أدركتم ركعة يجب وجوبا تدخلوا معه ولا يحل لكم أن تعتزلوا أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. نعم، يعني أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين الظهر من الفجر إلى العشاء، ما عدا المغرب فإنه وتر النهار ثلاث ركعات منذ أن فرضت، فهي ثلاث ركعات. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام أقرت صلاة السفر، بقيت كما هي ركعتين تقصر الرباعية، وأقر وزيدت صلاة الحضر فصارت أربع، ثلاثة أوقات رباعية. وأما الفجر فإنها بقيت ركعتان، لكن المشروع فيها تطويل القراءة لقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسمى الله عز وجل صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن القراءة أطول فعل يحصل فيها، فالمشروع فيها إطالة القراءة. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ من الستين إلى المئة، يعني أحيانا يقرأ ستين آية وأحيانا مئة آية، إلا إذا كان هناك سبب، ظرف من الظروف، سبب من الأسباب كسفر، أو علم أن أحدا معذور فخفف من أجله عليه الصلاة والسلام، هذه أمور طارئة فتطبق في وقتها. لكن المشهود والمشهور والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام إطالة القراءة. وهكذا ينبغي للإمام إذا كان يعرف حالة المأمومين، فإن المسنون إطالة القراءة في الفجر. فالصلاة إذن أول ما فرضت ركعتان، لكنها أتمت في الحضر أربع، وأقرت صلاة السفر ركعتين إلا المغرب كما نعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول محفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتم الصلاة في الحضر في السفر، كان إذا سافر لا يزال يصلي ركعتين حتى يرجع. ولكن هذا الحديث مثل ما سمعنا في آخر الحديث كان يعني الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم أخذ من فعلها هي، فعللت لذلك وذكرت السبب، قالت: إنه لا يشق علي، يعني كوني أصلي أربع ما في مشقة، إنما الله عز وجل أذن بصلاة وشرع صلاة السفر ركعتين دفعا للمشقة، فهي تقول أنا لا يشق علي، فلذلك قد تصلي أربع. فالقدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان يتم في السفر وما صلى جمعة في السفر. دائما الجمعة إذا صادفت في سفره جمعة فإنه يصليها ظهرا ركعتين، وذلك يشهد لذلك في حجة الوداع يوم عرفة ما صلى جمعة وإنما صلاها ظهرا، فجمع وقصر الظهر والعصر. فالمقصود أن قصر الرباعية في السفر أفضل من الإتمام، وأما الإتمام فإنه جائز لمن لا يريد أن يقصر، وتعلل بما تعللت به أم المؤمنين رضي الله عنها في قولها فإنه لا يشق علي. أما المدة التي تقصر فيها الصلاة فإن بعض العلماء يحدد أربعة أيام، فإن زاد مقيما في هذا المكان أكثر من أربعة أيام وهو عنده عزم على أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. لكن الصحيح والعلم عند الله كما في الأحاديث الأخرى، فإنه ما دام على نية السفر فإن له أن يقصر ولو طالت المدة، ما دام على نية السفر. أما إن قام إقامة ليس عنده نية سفر فإنه يجب عليه أن يتم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، يعني إن الله عز وجل المشرع لعباده والرؤوف بهم والذي هو أرحم بعباده من أنفسهم شرع هذا الدين ويسره. قال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث، فلذلك الله عز وجل شرع لنا التيسير ورفع عنا ما كان على الأمم السابقة من الأعصار والأغلال والشدائد في كثير من الأحكام، ولله الحمد. إن كان في الصيام فجاز لنا الفطر، إن كان إنسان مريض أو مسافر على نية القضاء، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو مريضا مرضا مزمنا فإنه يكفر وليس عليه القضاء لأنه ما يستطيع. كذلك في حالة الطهارة إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لسبب اضطراري فإن له التيمم، وكذلك في حالة الصلاة إن كان في سفر فإنه شرع له القصر وهو أفضل من الإتمام، وشرع له الجمع إذا كان مسافر، وكذلك في حالة المريض يجوز له أن يجمع جمعا بدون قصر، جاء القصر ما يكون له في السفر، يجوز أن يجمع الظهر والعصر ويجوز أن يجمع المغرب والعشاء. كما أنه إذا لم يستطع القيام صلى جالس، فإن عجز صلى ولو مضطجعا على حالة التي يستطيع. فكل ذلك من التيسير. إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى كما يكره أن ترتكب حرماته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمهم أن هذا فضل من الله ورحمة، فلا ينبغي التشدد ما دام أن الله يسر، فلا تشدد أنت على نفسك. الشيء الذي شرعه الله افعله، كنت مسافر فاقصر أفضل من الإثم، وإن كان عليك مشقة في حالة الصيام أفطر فهو خير وأفضل من الصيام مع المشقة، رخصة من الله، إن الله عز وجل تصدق عليكم فاقبلوا صدقته، هو أرحم بك، هو الذي شرع، وهذا من حقه هو عز وجل. ما أمرك بأن تأتي بالشيء على تمامه وهو يشق عليك، بل يسر وشرع لك أن تصلي الأربع ركعتين، عجزت عن الوضوء ما وجدت ماء تيمه، عجزت عن القيام في الصلاة صل جالس، فهو أرحم الراحمين. ولنا قدوة في المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان أيضا يصوم ويفطر في السفر، وكان يقصر وكان يجمع أحيانا، لا سيما إذا كان جاد به السير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان إذا خرج بنية السفر بدون تحديد فإنه يترخص برخص الله، ولذلك إذا عزم على السفر وشرع بالسفر شرع وبدأ في رخص السفر، كما في هذا الحديث إذا سار 3 فراسخ والفرسخ ظاهلين 3 أميال أو 4 أميال والميل 2 كيلو إلى ربع، المهم أنه إذا شرع في السفر فعلا فإنه يقصر الرباعية ويجمع إذا كان جاد به السير، والفطر أحيانا يصوم أحيانا يفطر، بل لما رأوا ناسا تشددوا وتمسكوا بالصيام ولم يفطروا مع ما حصل عليهم من الشقة قال أولئك العصاة، وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فما ينبغي الإنسان يتشدد، والله قد يسر ولله الحمد، يسروا ولا تعسروا، عندما بعثوا ميسرين. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقوله إذا خرج هذا دليل على أن السفر تبدأ أحكامه من خروجه من عمران البلد، أما ما دام في بلده فإنه لا يبدأ بالرخص، فإنه لا يبدأ بالرخص، فإذا وجبت عليه الصلاة وهو في بلده وهو يسير فيه ولو كان راكبا يريد السفر فإنه لا يقصرها وإنما يصليها تماما، لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، ولا يقال ضربتم إلا إذا خرجوا من البلد، ولأن السفر معناه السفور وهو الخروج والبروز، فلا يطلق اسم السفر إلا على ما كان داخل البلد، وإنما يطلق على من سفر من البلد وخرج منه وبرز، فلا يبدأ القصر ولا الإفطار إلا بعد أن يخرج من البلد. نعم، هذا الشيخ جزاه الله خير أراد أن يبين أن لعل الأرجح والأقرب هو أن الإنسان وإن كان قد شرع بالسفر وركب سيارته ومضى لكنه أدركه الوقت، أذن المؤذن وهو في البلد، فالأولى في حقه أنه ولو لم يصلي الصلاة إلا بعد أن خرج بالفعل فإنه هذه الصلاة التي وجبت عليه وهو في الحضر أن يصليها كاملة. وإن كان هناك من العلماء من يقول العبرة في وقت التنفيذ، فما دام أنك لم تصلي إلا بعد أن برزت وسافرت بالفعل وخرجت من البلد فلك القصر. لكن أنا لست من العلماء وليس عندي شيء من الاجتهاد، فأقول إن الشيخ بن فوزان لعله أقرب، لأن في ذلك تسلم من الخلاف وتكون قد أديت صلاتك يقينا كونك أديتها كاملة، فليس هناك أحد يخطئك إذا أديتها كاملة. لكن لو قصرتها وقد وجبت عليك في البلد فإنك تجد من يقول صلاتك غير صحيحة والواجب عليك أن تتم، فلا داعي إلى أن أصلي صلاة فيها شك. وهذا الحديث بين أيدينا يقول إذا برز النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صار ثلاثة فراسخ معناه أنه برز عن البلد بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما وصل إلى بار علي قصر، لأنها تعتبر خارج المدينة ويعتبر شرع بالسفر. وإن كان الآن نعتبرها قريبة بسبب توسع المدينة وتوسع العمران، لكن الأحكام الشرعية باقية ما تتغير. فلو سافرت من هنا قاصدا مكة ووصلت إلى أبار علي ثم وجبت الصلاة ولم يؤذن وأنت في المدينة، وإنما وجب بعد أن خرجت ووصلت إلى ذو الحليفة، يجوز لك القصر والجمع لأنك تعتبر بالفعل قد شرعت بالسفر واقتديت بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعنه عن أنس رضي الله عنه وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا هو الذي يؤيد ما ذكرنا في الحديث السابق، لأنه ليس هناك تحديد. الصحيح والله أعلم أنه ليس هناك تحديد لمدة القصر ما دمت على نية السفر، طالت المدة أو قصرت. جلسوا في بعض أسفارهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام 19 يوم يقصرون الصلاة، والصحابة رضي الله عنهم والذين فهموا وأخذوا الدين عنه صلى الله عليه وسلم يكونون في بعض غزواتهم وبعض الفتوحات الإسلامية يقيمون الأشهر وهم محاصرون لبلد من البلدان يقصرون الصلاة، وليس عندهم شك في ذلك، وهم يعلمون علم اليقين أن اليومين والثلاثة والأربعة لن تحل لهم مشكلة ولن تنهي غزوهم أو فتحهم لهذا البلد، فهم يعرفون أنهم سيقومون أكثر من أربعة أيام، ومع ذلك كانوا يقصرون رضي الله عنهم الله. فنحن نقتدي بهم لأنهم أخذوا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى استفاد من الحديث أن من دخل بلده انتهت في حق أحكام السفر فيتم الصلاة ويصوم في رمضان، فإذا دخل بلده ولم يكن صلى الصلاة الأولى لكون أخرها بسبب السفر فهذا يلزمه الإتمام. فمثلا أخر الظهر ليصليها مع العصر جمع تأخير ثم وصل إلى بلده قبل العصر فعليه أن يصلي الظهر وقت وصوله أربع ركعات، وكذلك لو دخل بعد العصر لأنه انقطعت في حق أحكام السفر. نعم، يعني إذا وصلت إلى بلدك رجعت إلى بلدك وانتهى سفرك، فبانتهاء السفر تنتهي جميع الرخص. إذا كنت مفطر يجب عليك أن تنوي الإمساك ولو أنك ستقضي هذا اليوم فلا يحل لك أن تأكل تشرب وقد انتهى سفرك، رجعت إلى المدينة رجعت وانتهى السفر، فعليك أن تمسك إن كنت صائم، ويعني إن كان في وقت في رمضان وقد أفطرت تأكل تشرب قبل أن تدخل، لكن دخلت المدينة يجب أن تمسك احتراما للشهر والزمن، وهذا اليوم تقضيه. كذلك الصلوات، فلو أنك مثلا كنت ناوي أنك تؤخر الظهر والعصر للعصر من أجل تجمع، ولكن سبحان الله ربما زادت السرعة عندك في السيارة مثلا ودخلت المدينة ولم تصلي الظهر، فعليك أن تصليها كاملة، تصليها كاملة، لا تقول أنا وجبت علي وأنا في السفر وكان من حقي أقصر، نقول نعم هذا لو وقفت وقد وجب عليك الوقت وقفت خارج المدينة وقصرت ما أنكرنا عليك. وكذلك جميع الرخص مثل المسح على الخفين، تقدم لنا أنه يجوز أن تمسح وأنت مسافر 3 أيام بلياليها، لكن إذا رجعت انتهت، فعليك أن تمسح مسح مقيم. إذا كان قد سبق أنك مسحت يوم وليلة أو أكثر فعليك هنا أن تخلع، وهكذا بدون استثناء جميع رخص السفر إذا رجعت إلى بلدك وانقطع سفرك وانتهى فكل شيء يرجع إلى ما كان. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.